على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا سائلتنا وين كانت يا أخوان؟ أنه هذه الروايات كيف نستفيد منها؟ مختار الشيخ الأعظم، يعني مختار الشيخ الأعظم ما هو؟ مختار الشيخ الأعظم أنه في صورة الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، في صورة الشك في الرافع في المانع يجري. كيفية الاستفادة هاي بينا، قلنا الرواية الشريفة قاعدة تهرس ما ذكرته بالأمس بصورة عاجلة، قالت لا تنقض اليقين بالشك، النقض إزالة الهيئة الاتصالية، وهذا المعنى متعذر في المقام، إذ لا هيئة اتصالية لليقين. الهيئة الاتصالية إنما تتصور في الأمور المحسوسة، فحينئذ يتعين المفسر النقض برفع اليد، لكن يدور الأمر بين أن نفسر برفع اليد عن الأمر الذي إلى اقتضاء الثبوت، يرفع اليد عن الشيء وإن لم يكن له اقتضاء الثبوت. الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر، فيتعين المصير إليه بقاعدة كلما تعذرت الحقيقة فيجب المصير إلى أقرب مجازات. إذن يكون يفسر النقض بمن برفع اليد عن المتوقع لكن الذي إلى اقتضاء الثبوت، وبهذا ثم مطلوب. يبقى إشكالان على الشيخ. الإشكال الأول هو أنه أنت فسرت النقض برفع اليد عن الأمر الذي إلى اقتضاء الثبوت، يعني خصصت بسبب النقض كلمة الشيء المتيقن، خصصت بينا هكذا، خصصت الشيء بخصوص الشيء الذي إلى اقتضاء الثبوت، هذا تخصيص بقرينة كلمة النقض. ولماذا لا تعكس؟ لأجل إطلاق المتعلق، يعني لا تنقض اليقين، يقين يعني متيقن، لأجل كون مطلق هذا المتيقن. النقض ماذا؟ العمم حينئذ، يعني نقول المقصود عند مطلق رفع اليد. فأجاب قدس سره عن ذلك بأنه إذا جاءنا فعل متعلق بشيء مثل لا تضرب، هذا فعل متعلق بأحدان، حينئذ العرف يجعل تضرب قرينة على تفسير أحد بالأحياء، يطلق أحد يجعل قرينة على تفسير الضرب بالمعنى الأعام، المولم وغير المولم. ظاهر عرفان أنه ماذا؟ يجعل الضرب قرينة على تفسير ماذا؟ الأحد على أي حد. فإنهم في موردنا أنت ذلك الناقض يصير قرينة على تخصيص ماذا؟ المتيقظ بخصوص ماذا؟ ولا تسكن بالعكس تقول ليش ما يصير اتبعك لأرض عرض ما يقبل ذلك. هذا الإشكال الأول. ثم الإشكال الثاني الذي بيناه، قلنا على من على توجيه الشيخ الأنصار بين الأنصاري يمكن نفسر اليقين بما بالمتيقن، وأنه قال النقض معناه رفع اليد عن الشيء الذي إلى اقتضاء الثبوت، شيء شنو المتيقن، فيكون اليقين مفسر بالمتيقن، لم خصص المتيقن لما على اقتضاء الثبوت. فكيف تفسر اليقين بالمتيقن؟ وتنزيل اليقين النقض رأسا منسوب علما لليقين، كما اختار الشيخ الآخر في الكفاية التختار، والمبصر ماذا في أصول الفقه هو مطلب الكفاية ماذا يبصر. فالمقصود أنه ماذا؟ فليش تفسر ماذا؟ اليقين بالمتيقن، حتى نقول حينئذ إذا فسرنا بالمتيقن نخصص بخصوص المتيقن الذي إلى اقتضاء الثبوت. يجاوب الشيخ يقول من المحتم أن نفسر كلمة اليقين بمن؟ بالمتيقن. أخذت بمقالتي ببياني أو لم تأخذ؟ بالتالي نسبة النقض إلى اليقين أمر ماذا؟ غير ممكن، لأن اليقين قد انتقض حتما، يعني الآن أنا لما يطرأ علي الشك يقين ما لا يوجد في قلبي بعد ذلك، فما يمكن الإنسان يعيش في وقت واحد في قلبه يقينا وشك في آن واحد. فزال انتقض هو حتمان مضافا. يا اخي اليقين من الصفات النفسية مو قابل لاختيار الانسان اين يقضي، هذا من قبيل انه اقل الفرد واحد، من قبيل انه ماذا اقل الفرد واحد، مثل اعلم بانه الان ماذا نهى، بل انقذني هذا العلم، رجاء انزيل هذا العلم من قلب انزيله، اترجى وما يمكن، لا اترجى تخلينا اتمكن ازيل هذا العلم، ولا يمكنني ماذا انه اذا ما موجود اتي به، العلم هو يحصل من دون ماذا اختيار، النقض وعدم النقض ليس بيد الانسان والامور ماذا النفسية مثل القطع واليقين. نقطتين يعني بينت انه ليش نسبة النقض الى نفس اليقين غير ممكنة، نقطتين بينت، النقطة الاولية ماذا انه هو قد انتقض وانتشر هذا اليقين وزاله. لا لا لا اي بلي بلي بل هو في الامام شان قال لكم قضى اليقين تشين، فلابد الامام هو هذا احد، فلابد الامام يعني هكي قال على انه ذات يقينك، قل على انه ماذا هكي، يعني بعبارة اخرى بل الامام هو هذا احد، ان الامام شان قال لكم قضى يده بتوجيهات انه الغى حيثية الزمان الى اخره، فلن يقول ماذا في هذا، لكن نقض اليقين بمعناه الحقيقي هو ما ممكن، أن اليقين ماذا؟ نقضى أو لا تنقضى وما موجود بعد أين هذا؟ لذلك هذا أحد إساءة من شلون الإمام قال توجيهاته وأكل هذا الكلام. الشيخ يوجه دينا بالمتيقن، يفسر اليقين بالمتيقن ويصرهم يوجه بهذا التوجيه، لكن بعضهم يوجه ماذا بتوجيهات أخرى بالنسبة إلى نفس اليقين ويوجه كيفية النقض على أي حال. فالمقصود انه النقض لا ننسب الى نفس اليقين لانه انتقض حتما او لانه يقول من الامور غير الاختيارية، ان الثانية غير الاختيارية، اذا اليقين حتما فتض المتيقن، اخذت مقالتي او لم تأخذ، طبق العبارة. يقول قدس سره توضيحه، توضيح هذا التأمل، ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل. شوية اوضح، خلي نقطة انت لابد تقول، وهذا المعنى الحقيقي متعذرا لان اليقين ليست فيه ماذا الهيئة الاتصالية، الهيئة الاتصالية مخصوصة بالامور الحسية، اذا ارادة هذا المعنى الحقيقي متعذرا، هذا الحجر كل عدد الشيخ الانقال، والاقرب اليه على تقدير مجازي، يعني الاقرب الى النقد بمعنى المجاز، الاقرب على تقدير ان المراد المعنى المجاز، فالحقيقة لا يمكن هنا دلنا، الأقرب على تقدير إرادة المعنى المجازي من النقض الأقرب شنو؟ هو رفع اليد، أما هو رفع الأمر الثابت، هو رفع الأمر الثابت، بل يعني الأمر الثابت، الثابت يعني شنو؟ يعني اللي إلى اقتضاء الثبوت، هذا مقصوده، هذا يدل يسمونه الثابت، هذا مقصوده. حمل الشيخ الأنصاري أدرك بيصبر هنيئا، بس من واحد يشوف التصنع، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له، يعني لذلك الشيء لأن يطلق، هي هاي تفسيرنا ما ذا باطل، فذات الأول قصد من الأمر الثالث يعني نبي إلى اقتضاء الثبوت، أنا يقول لا معنى المجال الثاني رفع اليد عن الشيء ولو ما إلى اقتضاء الثبوت، بعد أن كان آخذ به أولا الآن يرفع يده عنه سواء إلى اقتضاء الثبوت أو ما إلى، فالمعاني جد فارس، معنى الحقيقي الاول متعذر، معنى المجازي رقم شقد صار، معنى رقم شقد وهذا بعدين الشيخ بهالترقيمات ترى يمشي اثنين، والثالث ماذا الذي معنى مجازي ثاني ثلاثة يصير، فاذا قلنا المعنى الثالث يعني المقصود شنو؟ معنى المجازي الثاني فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده، على المعنى الثالث ايش يصير المعنى بعد وجوده، ترفع ايدك عنه اذا لك قراءة ثبوت او ما اله، اذا عرفت هذا فنقول في معاني الجثة ثلاثة، فنقول ان الامر يدور بين ان يراد بالنقض الاول حفة، الحفة ذاك انه متعذر بعد لا تجيب انه ياكل يدور بين أن يراد بنا مطلق ترتيب العمل وترتيب يعني ومطلق ترتيب ترك ترتيب الأثر. هاي ترتيب الأثر عطف عليهم على العمل يعني مطلق ترك العمل ومطلق ترك ترتيب الأثر. اللي هو الآن عم نسوي قدم من مطلق عن شنو؟ قدم من مطلق ترك العمل عن شنو؟ يعني وإن لم يكن للشيء اقتضاء الثبوت. وهو المعنى الثالث. إذا تستدل المطلب هذا التفسير يبقى المنقوض. المنقوض من هو المنقوض؟ المتوقع عاما لكل متيقن لكل يقين او لكل متيقن. يعني يقين متيقن هنا قلنا نفسه مقصود من عدم هنا اليقين والمتيقن نفس الشيء بعد. يعني المعنى الثالث المقصود. مقصود ماذا هو المعنى الثالث؟ اما هذا المقصود. وبناء على هذا حينئذ الرواية مدل على ما نحن نختاره بل تدل على حجية الاستصحاب المطلقة. وبين أن يراد من النقض ظاهره. ظاهره يا ياهو ظاهره يقول المعنى المجازي المعنى رقم 2 يعني المجازي الأول وهو المعنى الثاني يشهر ظاهره من إجه الظهور وظاهره الأول هذا المعنى المجازي من إجه ظاهره يقول هذا الأقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر والأقرب هو يصير ماذا الظاهر بالدرجة الثانية بعد المعنى الحقيقي. وبناء على هذا يختص متعلقه يعني متعلق النقض بما من شأنه الاستمرار الذي إلى قابلية إلى شأنية إلى اقتضاء الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. يعني رح يختص الاستحاب الموارد الذي يوجد في هذا المعنى. يوجد في هذا المعنى يعني شنو الذي شأنها ماذا الاستمرار العمار الأحراف المختصي. فأنت يا معنى تأخذ الثالث الأخير والثاني الأول قلنا ما يمكن. يقول ولا يخفى رجحان هذا يعني الثاني الذي هو المعنى المجازي الأول على من؟ على الأول. على الأول من الأول؟ لا ثالث يعني سريسا ما الأول لأن ذكر أول بالعب ذكره بالترتيب الذكري ذكره ماذا أولا. شوف العبارة شلون. إذا عرفت هذا فنقول إن الأمر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل مطلق ترك ترتيب الأثر وهو المعنى الثالث. يعني أول ذكر الثالث ثم قال وبين أن يراد وهو المعنى الثاني صحيح. بعد أن يقول الشيء إذا عرفتها بل لا يخفى رجحان هذا يعني الثاني على الأول. الأول هو الذي الثالث يعني. ليش؟ قد واحد يقول شيخ ليش؟ ليش تجعل التناقض قرينة على تفسير المتيقن بخصوص ما له اقتضاء البقاء؟ ليش ما تعكس؟ ليش ما تعكس؟ تقول بما أن المتيقن عام فالمطلق أفسر دينا لمطلق رفع اليد. يعني أفسر بالمعنى الأخير الثالث. يجاوب يقول لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام وبالعكس أمومية المتعلق ما تصير سبب علما إلى تفسير الخاص بالعام بمعنى عام. لأن الفعل الخاص مثل من فعلت كما في قول قائل لا تضرب أحدا الضرب فعل من أفعال الخاصة يجب بمعنى الإيلاء والإحمرار. فإن الضرب يصير قرينة على اختصاص العام وهو الأحد بمن بالأحياء. العكس باطل ولا يكون عمومه للأموات عمومه عموم من لأحد المتعلق قرين على إرادة مطلق الضرب عليه يعني على الأحد كسائر الجمادات. يعني بحيث إرادة مطلق الضرب وإن لم يكن مولما يوجد الإحمرار يوجد الإيذاء كما يحدث في الجمادات أيضا الضرب بهذا المعنى. ففي الحقيقة يجعلون الضرب قرين على تفسير أحد على تخصيص أحد بالأحياء. في موردنا هم ما تتنقول نقول كلمة الناقض ظاهرها ماذا بعد تعذر المعنى الحقيقي رفع اليد عن الشيء الذي إلى اقتضاء الثبوت والاستمرار. هذا النقض ما دام ظاهر في هذا المعنى يصير قرينة على تخصيص أحد قرينة على تخصيص المتيقن يعني اليقين بخصوص المتيقن ياهو نقول من شأنية الاستمرار. أما ما نتمكن أن نعكس نفعل عموم المتيقن لكل متيقن، قرينا على التفسير النقض بالمعنى العام، يعني بمطلق رفع اليد عن الشيء. ثم لا يتوهم الاحتياج، هذا الذي بينت، ماذا اشكال ثاني تبدأ وياي كل الزين. شنو الذي بينت انا ثانيا؟ قلت على انه قد يقال، هذا بيانك يشير انصار الموقوف على تفسير اليقين بالمتيقن، ونحن لا نسلم كما قلنا الاخر ما يسلم. فشي جاوب يقول ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ، يعني حين شنو؟ تخصيص المتعلق بما من شأنه استمرار، يعني معناه المتعلق يكون مفسر دينا بالمتيقن مو باليقين، متعلق الناس بالنسبة للمتيقن، يعني المتيقن مرة إلى شأنية الاستمرار مرة ما إلى، واليقين لا يضب بذلك. ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، يعني بأن يراد من اليقين المتيقن. ليش لا يتوهم هذا؟ يقول لأن التصرف لازم على كل حال. احنا هذا تصرفنا فرسي حسن 100%، كلمة اليقين ما نبدأ من بقية على اليقين. انا بينت ترى نقطتين بأثناء الشرح بعد ما اكرر، او هو بعد الاثناء يقول فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير. فإن النقض الاختياري، نقض الاختياري شنو؟ مو يا اخي كل شيء ينهى عنه لابد وان فيكم ذلك الشيء اختيار دائما مثال سهل، كل شيء نهي عنه فالنقض ما نهي عنه لابد يكون اختياري، فهذا النقض الذي هو اختياري فارض الامام بيد المكلف بقرينة شنو؟ من ذلك اختياري فارض الامام بقرينة النهي، ما يمكن يتعلق بنفس اليقين، يعني اليقين ما يمكن ان انقض اختياري. ليش؟ إما لانه من الصفات النفسية، هاي بينت انا الذي مو بيد الانسان، واما لاجل انه قد انتقض وزال، فلا يمكن حينئذ ماذا بعدما زال ان اقضى على المعنى اقضى بعد مو باختياري. شيئا بينته كل شيء ما مبينه للشيخ، بس شنو ملمح بالتالي؟ فان النقض الاختياري، من قال النقض هذا الذي نهى عنه الامام اختياري؟ القابل لورود النهي عنه، اذا كان النقض غير اختياري هو مو قابل لان ينهى عنه الامام. هذا النقض الاختياري ما يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، على كل تقدير عن سواء فسرنا الرواية واخذت ببياناتنا او لم تأخذ ببياناتنا. بل المراد، فشنو المراد من اليقين لما قال الامام لا تنقض اليقين؟ فشنو المراد من اليقين لا تنقض اليقين؟ يعني شنو؟ يقول احد امرين، يو لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، يو لا تنقض اليقين يعني لا تنقض احكام اليقين. اقول هاي شنو معناها العبارة؟ شايفة شي جديد انا بعتناها الشرح ما اتكتب. لا تنقض اليقين يو نقول المقصود معدى المتيقن، لا المقصود معدى احكام اليقين، ما اتهمنا شنو، لا كلش بزنس ما بيشي، لان يا اخي اليقين مرة بحكم يصير مرة بموضوع، لا كلش بزنس ما بيشي شرحا ما يحتاج به. بحكم مثل ما اتيقن بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيب حضور اتيقن، فالامام شي يقول لي لا تنقض اليقين يعني لا تنقض شنو؟ ما تيقنت بي. الذي تيقنت بي شنو هو؟ الوجوب، يعني لا ترفع ايدك عن الوجوب، يعني بو يصلي الان ليه ما تمتثل وترفع ايدك عن الوجوب؟ هذا اذا كان اليقين يقين بالحكم، وأما إذا كان اليقين يقين بالموضوع، يقين بالموضوع يعني شنو يقين بالموضوع؟ مثل كنت متيقن دائما بالكرية بالطهارة بالعدالة، عدالة زي. فالإمام لما يقول لي لا تنقض اليقين يعني شنو؟ يعني لا تنقض أحكام يقينك بالعدالة. أنت لما تيقنت بالعدالة يا حكم شو تترتبه؟ كل يوم شنو تروح تصلي وراء جماعة؟ في اليوم هم ماذا أصلي وراء جماعة؟ هذا المقصود. إذا كان اليقين بموضوع مثل العدالة، هنا بعد ما نقدر نفسر اليقين بالمتيقن، وبعد ما أنا معنى أقول لا تنقض اليقين يعني لا تنقض العدالة، لا، لابد نفسر بهما. إذا كان اليقين متعلق بالموضوع لابد نقول المقصود لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض أحكام اليقين. يعني أنا لما اتيقنت بالعدالة الأحكام اللي بتترتب ما هي؟ من قبول شهادته، من الائتمام خلفه، من حرمة غيبته، بعد ما أدري شنو إلى آخره، أطبق إخباراته. قال أنا الأحكام ما أطبقها. فإذا إذا كان اليقين متعلق بالحكم لابد لتنقذ اليقين، بمعنى ماذا؟ لتنقذ المثق. بعد من تفسر بأحكام اليقين؟ هذا ما إلى معنى. أولا لأن نفس الحكم وقابل أن أنقذ، معنى أرفع الإيد عن نفس اليقين. وإذا فرض على أنه اليقين كان بالموضوع فلتنقذ اليقين، يعني شنو؟ لتنقذ اليقين بالعدالة، بمعنى ماذا؟ مو لتنقذ العدالة وما إلى معنى. عدالة وبيد فلان أنقذها أنا، شنو؟ عد فلان أنا شنو أنقذها؟ فلا بد المقصود لتنقذ العدالة، يعني أحكام يقينك بالعدالة، أحكام اليقين طبقها الآن، هذا المقصود. فالمقصود أن لا تنقذ اليقين، إما لا تنقذ المتيقن أو لا تنقذ أحكام اليقين. بس أستدرك قائلة، أستدرك قائلة، أحكام اليقين يا أخي على قسمي، أكو قسم تدور مدار نفس صفة اليقين بحيث متى ما زالت زالت. مثل ما مثل أنا نذرت ما دمت متيقنا بحياة ولدي أتصدق على الفقير، بس وجوب التصدق على مرة نفسه على يسفة. اليقين بما هو يقين، هنا إذا زال اليقين بعد حينئذ وجوب التصدق يزول بلا إشكال، وما إلى معنى حينئذ يقال اتصدق شيخنا اتصدق، ما يخالف اليوم تأمساك اتصدق، ما إلى معنى اتصدق، لأن أنا مرتب الأجر علامة على نفس صفة اليقين. صفة اليقين هذا اليوم ما موجودة، هذا الذي يعبر عنه باليقين ماذا؟ الموضوعي. ومر اليقين يصير يقين ماذا؟ طريقي. إن مثل إذا تيقنت بي من بعدالة زيد، لما أتيقن أروح أن أصلي خلفه، أقبل شهادته، تحرم غيبة وغير ذلك. الحقيقة هذه الأحكام هي أحكام علم للواقع، لأن اليقين قاعد يصير يقين طريقي. غاية ما هناك اليقين صار دوره، دور الطريق لإحراز أن هذا عادل. فهذه الأحكام أحكامية في الحقيقة علما، لا لليقين بما هو يقين، بل هي أحكام علما للمتيقن نجزها اليقين. الشيخ الأنصاري يقول الإمام لما يقول لا تنقض اليقين، قلنا المقصود يا لتنقض اليقين يعمل متيقن وأحكام اليقين، يقول المقصود من أحكام اليقين أحكام من هذا القبيل، يعني الأحكام المتيقن أحكام الواقع الذي ثبتت بسبب اليقين. هذه يمكن أبقيها الآن بالأصل، لا أحكام نفسفة اليقين. يعني إذا أنت كنت متيقن بحياة ولدك ونادر ما دمت متيقنا أتصدق على الفقير في كل يوم بثومان، ما دمت متيقنا في اليوم إذا أنا شكيت ابني حي أم لا، يعني الرواية تشملني وتقول لي لا تنقض اليقين، يعني أحكام اليقين طبق كلا ثم كلا كلا ثم كلا. فهنا إذا زالت صفة اليقين حتما يزول هذا الحكم، لأن أنا هاليوم لما زالت الشك لما حصل، إذا واحد سألني أقول له أنا أقطع بأنه تصدق اليوم ليس بواجب علي، أقطع 100%. يقول لي شيخ مسلم متشاك في حياة الولد، أقول له لأنه أنا نذرت أتصدق إذا قاطع، شنو قول يوم مقاطع فعات من اليوم تصدق ماكو، فإجراء الصحاب ما أنا معه. في مثل هذا الذي الحكم ثابت لصفة اليقين بما هي صفة اليقين، فلابد الإمام من يقول لا تنقض اليقين يعني متيقن أو أحكام اليقين، مقصودة من أحكام اليقين يا أحكام المتيقن مو أحكام اليقين بما هو يقين. وإلا إذا أحكام أصل اليقين بما هو يقين موضوعي، هاي قطعا ومية بالمية تزول، الصحابة ما يجري بعد حين إليه. حتى الإمام يقول يبقى، والصحابة يجري يفوت الشيخ طبق العبارة. تعرف في جانب ذكر الشيخ بل المراد نقض ما كان على يقين منه. ما كان على يقين منه اللي يعبرون عنه ماذا؟ يعبرون عنه ماذا؟ متيقن بعد. ما كان على يقين منه يعني هو ماذا المتيقن؟ هذا إذا كان المتيقن في الحكم شرعي جنة مثل وجود صلاة الجمعة وهو الطهارة السابقة مثلا أحكام الشرعية يقول أو أحكام اليقين يعني أو المراد ماذا من اللي تنقض اليقين يعني اللي تنقض أحكام اليقين قلنا هذا هو التعبير اللي تنقض أحكام اليقين إذا كان اليقين متعلق بمن بالعدالة بالموضوعات يعني بعبارة بس الشيخ يقول لما نقول المراد لا تنقض أحكام اليقين يا أحكام مو الأحكام الثابتة لنفس اليقين إذا انذرئ باليقين الموضوعي هاي حتما تزول 100% بزوال اليقين ما تحتمال تبقى. والمراد بأحكام اليقين ليس نفس وصي اليقين إذ لو فرضنا حكما العفو ليس أحكام نفس وصي اليقين هذه العبارة والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين بحيث أن يقين يكون موضوعي مأخوذ ارتفع بالشك 100% سبحانه في إجراءه مثلا كما نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيد قال أنا بالفعل ما دام متيقن بحياة زيد أصدق كل يوم بتهمات فإذا هاليوم حصل شك استصحاب عن ما يمكن يجمع حتى الإمام يقول لي لا تنقض أحكام اليقين ليش؟ يعني عندي يقين بأنه زال الوجوب اليوم عني يعني وجوب معدومته أنا عالم اليوم ما عندي علم فحتما ما أكون وجوب التصدق عليه بل المراد من أحكام اليقين يا أحكام بل المراد أحكام المتيقن مو أحكام نفس اليقين المثبت له من جهة اليقين فالمراد أحكام المتيقن أحكام العدالة يعني بس الذي ثبتت بسبب يقيني يعني لما نتيقنت بالعدالة ثبت حرمة الغيبة ثبت وجود قبول شهادته وغير ذلك ثبتت بسبب اليقين بس دور هذا اليقين شوف دور الطريق يعني هاي الأحكام أحكام لنفس العدالة الواقعية مو دور الموضوع وهذه بل المراد احكام المتيقن المثبت له بما ان يتيقن من جهة اليقين لكن اليقين دور شنو هذا بس الطريق هذا التفتوا له وبهذا ليس الفرق بين هذا وبين ما سبق قد واحد يقول شيخنا راح يصير المعنى على رأيك لا تنقض اليقين راح يصير معنى شنو يقول انت تقول انت راح يصير معنى لا تنقض المتيقن هذا وين قلنا اذا كان اليقين وين بالحكم هذا ما عندنا شغل فيه الثاني تقديره الثاني يصير الثاني اذا كان يقين بالموضوع التقدير الثاني يصير لا تنقض احكام وكافي هي الاحكام الها شنو شأنية البقاء والاستمرار حتى النقض يتعلق بها وانت قلت بقرينة النقض انا افسر متعلق النقض بمن افسره بما له الشعنيه شنو الاحكام الى يقول بالي كل حكم شرع الله الى شعنيه الاستمرار الى الابد ما لم يرفع الشارع المقدس فدليل صحيح هذا لذلك يقول وهذه الاحكام كنفس المتيقن شلون المتيقن بعض مرات الى شعنيه البقاء هذا من احكام هيك يعني شنو كنفس المتيقن ايضا لها استمرار شعني لا يرتفع الا بالرافع ما تتوى الاحكام الا مثل وجوب الصلاة ما يرتفع الا الله يكون ينسخ هو يمثل المثال فان جواز الدخول في الصلاة بالطهارة اي حكم مشرع امر مستمر هذا جواز الدخول في الصلاة بالطهارة الى ان يحدث ناقضها والا هو على قابلة الاستمرار وكيف كان مولانا خط طولنا شو عليك خطية فالمراد إما نقض المتيقن هذا إذا كان شنو المتيقن شنو حكم شرعي طبيعي لا تنقض المتيقن يعني لا تنقض الحكم الشرعي يعني شنو لا ترفع اليد عن أثاره والمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه عن مقتضيات المتيقن مثل الوجوب، مقتضى أن أصلي صلاة الجمعة في هذه الأيام، الآن ما ترفع اليد عن مقتضى يعني إن قتل وإن كتل. فإما المراد هذا وإما المراد ماذا وإما المراد ماذا، وإما نقض أحكام اليقين. بس أحكام اليقين يعني شنو اليقين؟ احنا قلنا بمعنى المتيقن، يعني أحكام المتيقن لكن يفسر بسبب اليقين الطريقي. هو لذلك يقول الشيخ وإما نقض أحكام اليقين، بس أحكام اليقين بمعنى المتيقن أي ثابتة للمتيقن. ليش تسميها أحكام اليقين؟ يعني أحكام المتيقن يقول ثابتة بسبب ماذا؟ اليقين الطريقي، بل الثابت المتيقن من جهة اليقين به. هذا الاحتمال الثاني، إذا قلنا المراد من لا تنقض اليقين يعني أحكام المتيقن، يعني شنو لا تنقض أحكام المتيقن؟ لا تنقض أحكام المتيقن يعني شنو؟ والمراد حينئذ رفع اليد عنها، يعني لا ترفع إيدك عن أحكام المتيقن. أحكام المتيقن شنو الشامل؟ أولا ما يجوز غيبته، الألم ما تجوز غيبته، مو تقوم تستغيبه، تتصلي وراء الألم ما تصلي وراء، لا تترك الصلاة وراء. نقطة انتهى يا أخي. إذا الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بنى على أن المراد ماذا من لا تنقض اليقين بالبيان الذي ذكرناه، أن المراد ماذا بالتالي يا معنى من تلك المعاني الثلاثة الذي بيناها الثاني اتبعت، لأن النقض بالمعنى الثاني أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر ويكون قرينة على تخصيص المتعلق يعني المتيقن بخصوص ما من المتيقن الذي إلى من شأنية الاستمرار. انتهى. الآن شو يقول؟ يقول وربما يقال بأن المستفاد من بعض الروايات المعنى الثالث. المعنى الثالث يعني شنو؟ يعني أن المراد رفع اليد عن الشيء ولو لم يكن لذلك الشيء اقتضاء البقاء. أذكر لك روايات التي يستفاد منها. الرواية الأولية هذه قول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقض أو بل انقض الشك باليقين. شوف انقض الشك الشك الشك. الإمام نسب النقض علما إلى الشك، والشك ماذا؟ ما إله أمر متزلزل، ما إله ماذا؟ قابلية الثبوت، أمر متزلزل ما إله اقتضاء الثبات والاستمرار. مع ذلك نسب الإمام إليه ماذا؟ النقض. فيتبين الإمام لما ينسب النقض مرة إلى اليقين مرة إلى الشك ليس مقصود ماذا حينما ينسبه إلى اليقين المعنى الثاني، وإلا كشان يقول انقض بل انقض الشك، معنو انقض الشك ما يمكن نحمله على المعنى الثاني يعني رفع اليد عن الأمر الذي إلى اقتضاء الثبوت، لأن الشك ليس له اقتضاء الثبوت. بعدين الشيخ إن شاء الله يجي يجاوب يقول ليش الشك ما إلى اقتضاء الثبوت؟ كل من يشك هو هذا الشك إلى اقتضاء أن يبقى ليش وقف إلى يوم القيامة، ما لم يأتي ماذا مانع يرفع ماذا هذا الشيء؟ ليش ما الاقتضاء الثبوت؟ لا إلى اقتضاء الثبوت. على أي حال ويمكن أن يستفاد من بعض الإمارات القرائن المذكورة في الروايات طبيعي إمارات بمعنى القرائن. شو استفاد؟ إرادة المعنى الثالث مثل قوله عليه السلام بل ينقض الشك باليقين، وتقريب الاستفادة بين تلكياها. وقول عليه السلام شوف هاي القرينة الثانية بالله ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هاي شلون تأيد المعنى الثالث؟ انت بعد بالواضح هذا هاي الفقرة تقول الامام سلام الله عليه يقول شكك دائما التبوية ورا اليقين شكك ماذا ابدا لا تعتني له في حال موتي ولا عبد الله تأتينا بعد يعني إذا عبد الله تأتينا يعني بعد سواء كان المتيقن إلى اقتضاء الثبات أو ما إله أصلا الشك لا تأتينا في حال من الحالة. وقول عليه السلام في رواية الأربعمائة إذ قال من كان على يقين فشك أكثر ما أدري هنا ما أكو فترة هنا أكو وقول عليه السلام اليقين لا يدخله الذي ما عنده خلي خليه وقول عليه السلام اليقين لا يدخله الشك ثم للرؤية وفر للرؤية. إذا تذكرون فيما سبق إيش قلنا تفريع ثم للرؤية وفر للرؤية أعلاما تفريع أعلاما إذا تذكرون على اليقين لا يكون الشك يدل على أن مقصود الإمام ماذا وين موجود إيه هتشي لا هاي في مقام الجواب لا لا لا فالمقصود ماذا نشوف بعض فالمقصود ماذا هذا مثل ما اليوم درسني يكون أول يذكر الإشكال بعدين يذكر ماذا الجواب هذا الجواب ذاك هذا الذي يأتي الجواب نشوف لعله كما تقول أقرأ بعدين عبارة ونشوف على أي حال تقريبا شلون هاي يصير معيد بالله التفتوا جيدا الإمام لما انفرعتم للرؤية واستب للرؤية على قول اليقين لا يكون الشك بالنشيد أما المقصود من اليقين لا يكون الشك يعني يريد يقول له ماذا يجري الاستصحاب يعني يقينك السابق فر عليه ولا تنقض يريد يقول له ولا تشلون فرعتم للرؤية واستب للرؤية طيب هذا قلنا فيما سبق فحين أدل الزيادة اللي قاعد أقولها هذا ومن المعلوم الاستصحاب الذي يجري هنا يا استصحاب استصحاب في أول الشهر يا استصحاب يجري بقاء شهر شوى بقاء شهر شهر شعبان إيه وفي الأخير بقاء شهر شنو رمضان حين أذن أقول لفي المؤيد هذا ومن المعلوم الشعبانية ليس لها اقتضاء استمرار الشعبانية ليش قد يصير انقضاء 30 يوم اكثر بعد ما اقتضاء البقاء شكل تنسي يكون في الشعبان وهكذا الرمضانية تدام يكون في القائمين فاذا على هذا الاساس الشعبانية والرمضانية ما لها اقتضاء البقاء فالامام شنو فرع ثم للرؤية وافطر للرؤية على الاستصحاب يا استصحاب الشوالي الرمضانية والشعبانية مع أن الرمضانية والشعبانية ليس لها اقتضاء بقى فيدل على أن الاستصحاب يجري حتى في موارد شك في المقتضي شيخ الأنصاري إن شاء الله بعدين يجي من بس سهولة الجواب أقوله من الآن إن شاء الله يجي يقول تقول فرع على استصحاب الرمضانية والشعبانية وأكو ثاني لعل مقصود الإمام وهو شنو استصحاب الاشتغال والبراءة هذا أحسن نقول يعني في أول الشهر يا استصحاب يجري البراءة لأنه أنا في شهر شعبان خوش استمع عليه مواد ولا أنا شوف صار يجري ولا استصحب البراءة والبراءة إلها قابلية البقاء إلى أبد فليل آباد مولانا على التعبير الشيخ رضوان الله عليه فالمقصود إلى اقتضاء البراءة إذا ثبتت إلى اقتضاء أن يوقع إلا أن يرفع عراض وفي أخير الشهر ماذا استصحاب الاشتغال استصحاب الاشتغال ما إلى إذا حدث الاشتغال إلى اقتضاء أن يوقع إلى الأبد فإذا منه قال لك الإمام فرع ثم للرؤية واستصحب على استصحاب الشعبانية والرمضانية حتى تقول الشعبانية والرمضانية ما نقتضى البقاء لعل فراء على صعب براءة وصعب الاشتغال والبراءة والاشتغال انه خشفتها حلوة جميلة انت اظن غضبك معك تصدق على اي حال وقول عن يقين لا يدخل الشك ثم لرؤيته فان مورده هذا تقريبا الاستشهاد استصحاب بقاء رمضان والشك فيه ليس شكا كما تقولون صحيح شكا في الرافع كما لا طوى انما شك في المقتضي لان الرمضانيه والشعبانيه ليس لها اقتضاء البقاء الى الابد وبعد هنا صار تقديم وتاخير وبعد المؤيد الآخر وقول عليه السلام في رواية الأربعمائة: من كان على يقين فشكه فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك. هنا استشهاد شلون يصير؟ فليمضي على يقينه، فليمضي، فليمضي عامة، من كان على يقين فشكه فليمضي، فليمضي. وهذا بعد شامل لموارد الشك الرافع مع وجود المقتضي، ولموارد ماذا؟ الشك المقتضي. يا اخي التفت الى تقريب الاستشهاد وقول عليه السلام: اذا شككت فابني على اليقين. وفي الاستشهاد شلون في المؤيدين اتهمت بعد من خلال ما سبق، نقول هنا الامام عبر فابني، ما قال فلا تنقض، فابني. شلون في الروايه السابقه ما قال فلا تنقض، قال فليمضي. وكلمة فليمضي عامة تشمل حتى موارد الشك في المقتضي. كذلك قوله: إذا شككت فابني على اليقين، كلمة فابني مطلقة تشمل حتى موارد الشك في المقتضي. على أي حال مولانا خاطئ والتأليق، فإن المستفاد من هذه الروايات وأمثالها، ما هو المستفاد؟ ما هو المستفاد؟ أن المراد بعدم النقض، شنو المراد؟ شنو المراد من هاي الروايات اللي جيتها؟ أن الإمام لما ذكر لا تنقض في تلك الروايات العامة بقرينة الروايات، المراد من لا تنقض هناك ماذا؟ بقرينة هذه، يعني مطلق رفع اليد عن الشيء سواء الاقتضاء الثبوت أو المعنى بقرينة الروايات. فإن المثل من هذه الروايات أمثال أن المراد بعدم النقض، يعني المذكور عدم النقض هو في تلك الروايات، زرارة الأولى، زرارة الثانية، زرارة الثالثة وغير ذلك، عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، هذا هو المراد. يعني احتمال الخلاف ماذا لا تعتني له. هذا ولكن الانصاف، هذا ولكن الانصاف مهتأكم وبعدكم نظير قوله بني، نظير بني هيك يصير. فان المستفاد من هذه وامثال ان المراد بعدم النقض عدم الاحتمال بالاحتمال المخالف لليقين السابق، انا احتمال لا لدي لبال او احتمال حدث لدي لبال، نظير قوله: اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره تشكك ليس بشيء. شلون هذا يجوز؟ انا وصفت ما خفت من الاول ودخلت في محل الثاني، شكوكك بعد ماذا؟ الراد على الاول سد بابها، مو هيك المقصود يا ولا؟ لا تعتني له، انا ما تصير يقول الامام. انت بعد تجي بشرط ان يكون المتيقن الى اختباع البقر. اذا ما هاي شنو الحكي؟ هاي الروايه دائما عدم ماذا؟ دائما اذا يقيم سابقه كتب ما عدد شك، الشكوك من اعتني لها. بس بعد سواء كان ذلك المتيقن الى اقتضاء البقاء او ما عرف عن ما يأثر. هذا ولكن الانصاء ان شيئا من ذلك لا يصلح. تعالي العبارة الذي الان نذكرها متأخرة موطنها ليس هنا. هذا ولكن الانصاء، هاي بديتها العبارة في النسخ ماذا الذي هاي مثل نسخ لازمة بداية النسخة الصغيرة، هاي مناسب ان تقدم هاي العبارة زين. هذا ولكن الانصاف ان شيئا، انت الشيخ يريد يقول هذه القرائن الانصاف يقتضي كلها، بل هي مولانا ما بيها دلالة صدق ولا وحدة. اما الاولية، الاولية شنو جاوبتك عنها بعد ليش اجاوب مرة الثانية؟ شنو الاولية؟ ان الامام في بعض الروايات قال: ولكن بل انقض الشك باليقين. جوابك واضح، بينت انا فيما سبق قلت الشك من قال على انه ليس له اقتضاء البقاء؟ كل انسان حدث له شك، هذا الشك الى قابلية ان يبقى الى يوم القيامة، ما لم يأتي مزيل يزيل. اذا تتبقى انسان على الوساوس والشكوك، شكوك مش وقت تبقى للابد فتبقى، لذلك العدل يكون تقف قدامه تعالجه. يا اخي بلي هذا ولكن الانصاف ان شيئا من ذلك لا يصلح لطرف لفظ النقض عن ظاهره. ظاهر النقض احنا قلنا شنو هو؟ احنا عدنا هو ذات ما ادري بجناه ثاني. هو ما ادري المعنى الثاني يعني رفع اليد عن الامر الثابت اللي الى اقتضاء الثبوت. انتو بعد فسرنا هاي القراءة لا تصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره. ادي وحدة وحدة لان قوله بل ينقض الشك باليقين جدنا معناه هنا الرفع الشك الى اقتضاء البقاء. فالامام يريد يقول له ماذا؟ ما دام الى اقتضاء البقاء لا ترفع ناظر الى الشك في الرافع. هنا الامام ايضا كما احنا نقول بل المراد الشك ماذا؟ معناه رفع الشك. رفع الشك رفع الشك شلون برقية؟ شلون برقية؟ هم مختصرة هم غامضة. فليش هيك؟ فالامام الشيخ الانصاري كان مناسب يقول لان الشك له اقتضاء البقاء مثل ما لان الشك مما اذا حصل لا يرتفع الا برافع. فالمراد معناه شنو هنا؟ رفع الشك. مو رفع الشك الرفع وصدق يقولون اذا كان الشك له اقتضاء البقاء بعدين شو يقولون؟ الرفع. فهو ماذا عباره الحكم واضح بقرينة قوله بعدين لان الشك مما اذا حصل لا يرتفع. انا كان قصدي مقصودي ايش كان يقول الشيخ مناسب يقول على انه ماذا هذا لا يصلح قرينه لان الشك له اقتضاء البقاء لا يرتفع الا برافعين. فاذا المراد ماذا هنا؟ رفع الشك بعد ثبوت المقتضي له. زين مطلب واضح. واما قوله من كان على يقين فشك هاي اللي ذكرناه فليمضي مع رواية ما أدري منه رواية الشنو قلوا يا رواية الأربعمائة مو هتشي ولا رواية الأربعمائة مو هنا قاعد يذكرها سوية لا هنقف متقدم ومتأخر هنا لا هي ما هو مناسب على الترتيب ذيك النقطة القديمة يكون الآن يذكر ياهو جواب على رواية ما شهر رمضان الشعبانية والكذا لأن ذيك كانت دائما المسافة الطويلة ماذا نتقدم على اي حال تمو مهم لذلك يدخل عشوفة على اي حال المقصود التبت يا اخي واما رواية الاربعمائة من كان على يقين فشك فليمضي الى اخره جوابها اولا ما ادري ثانيا ما ادري ثالثا اولا اما اولا نقول لك اصف المدل على الاستصحاب فيما سبق إذا تذكرون قلنا هاي ناظرة علما إلى قاعدة اليقين الشك الساري إذا تذكرون هل تستبهرنا منها يا لا أخذها مثلها أخذها منها هاي أخذها إذا شككت فابني على اليقين الموثقة يعني هاي ما تحنا قلنا لعله المقصود من عندها قاعدة اليقين. فأولا يريد أنها أجنبية بالكلية عن المورد شنو تجيبها؟ الجواب الأول فلا تبدأ لذلك يقول وأما قوله من كان على يقين فشك فقد عرفت أنه كقوله شوف اثنيناتي طب مرة إذا شكت فهمه على اليقين غير ظاهر في الاستصحاب هاي الجواب الأول. الجواب الثاني يا أخي أنه افرض هاي يدل على الاستصحاب ما نادر قاعدة الشك الساري لكن مع ذلك الدل على ما احنا نقول ها شلون يقول لي عن تعليلها انظر له من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه ليش شوف فإن اليقين انظر للتعليل انظر للتعليل فإن التعليل هكذا قال في بعض الروايات ماذا قيل في التعليل فإن اليقين لا يدفع وفي بعض الروايات لا ينقض بالشك. فهذه الروايات اللي قالت فإن اليقين لا ينقض بقرينة التعليل يكون الفسر ماذا؟ تعليل لأنه قال فإن اليقين لا ينقض ينقض هذا يصير قرينة على تفسير ماذا؟ يمضي يكون انفسر بخصوص موارد الشك فيما كالرافع مع وجود المقتضي لو كان التعليل ما موجود صحيح، لكن بعد ما كان التعليل مختص بموارد النقض، يعني التعليل مختص بموارد النقض، قال لأن اليقين لا ينقض مختص بموارد النقض، فالمعلم هم مختص بموارد النقض. وفي بعض النسخ قلت بدال ينقض يدفع، يدفع ينقض هم مات. ها ها نفس الشيء. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ فإذا الإنسان بعد تأمل يدفع مو مثل ينقض إلى ربطه، فنتختم مو أنه ماذا ها شنو على المعنى شنو ليش؟ لأنه يعني ظاهر النقض احنا كنا دائما لما ينسب ظاهره مو تبنينه، فإن النقض لما انتظى ظاهره المعنى الحقيقي ما يمكن، فيتعين أحد معنيه مجازيين، معنى المجازي الأقرب هو نقض يعني بأن نتعين في نفسه. لذلك قال مع إمكان أن يجعل قوله فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع بالشك، هذا إذا تذكرون الرواية لما قريناها احنا بينا ترى هذا الترتيب، راجع لما في رواية أخرى فإن اليقين لا يدفع، وهنا تراجع وشوف شلون ايش قلنا. فالشيخ يشير إلى هذا بل النسختين اللي نقلناها، الروايتين اللي نقلناها في ناصر قرين على اختصاص صدر الرواية. صدر الرواية يعني شنو؟ قال يمضي، يمضي يكون انتصر بموارد النقل، هذا جواب رقم مش قطع. وثالثا أما جابت هاي الرواية ما شاء الله كم جوابها إلها كيف أجوه صار بالي. وثالثا أصلا ما يحتاج ننظر إلى التعليم، أصلا ما يحتاج، هو ننظر من كان على يقين فشتفى ليمضي، يمضي وين يقولوها يمضي؟ أصلا يمضي مو بعيدة، يمضي شكت يقولوها أمضي، لا تمضي أمضي شكت أمضيقا. إذا فرض على أنه أتو اقتضاء للمضي يقال شنو؟ أمضي. لكن أكو فرد مانع يوقف قدامي حينئذ يقال أمضي، أما إذا ما تقتضى أمضي ما يقال من الأول. تعال صدق هتشي ولا ما أدري، فأنا ما أدري، أنا ما أدري صدق، أنا هم ما أدري. فالشيخ هتشي يدعي مع أن الظاهر من المضي الجري على مقتضى الداعي السابق، يقول أكو داعي سابق، أكو مقتضي سابق، داعي يعني مقتضي سابق، وعدم الوقف عن ذات الداعي عن المقتضي إلا لصارف يعني إلا لمانع. نظير قوله إذا كثر عليك السهو فامضي على فلاته، فامضي على فلاته يعني شنو؟ يعني كان لك كمقتضى من المضيف الصلاة وهي إرادتك للصلاة امتثال أمر الله، الآن لا تتوقف ما دام مقتضى من المضي موجود. نظير قوله إذا كثر عليك السهو فامضي على فلاتك، ونحو هذا التعبير. فهو ايضا مختص بما ذكرنا، يعني النتيجة انظي هو وحده ما مختص بموارد النقض، يعني هو عرف لا يستعمل الا مع وجود المعترض، بقى نفرد واحد بعد. واما قوله عليه السلام اليقين لا يدخل الشك من الرؤية، فتفرع الافطار للرؤية عليه يعني على اليقين لا يدخل الشك من جهة لا استصحاب التأول قلو شعبانية رغم قلو شنو شعبانية البراءة والاشتغال من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان الى ان يحصل الرابع. وكمل ترى الشيخ حدث للاختصار بعد للتفصيل، يعني من جهة استصحاب الاشتغال بصوم الى ان يحصل الرابع، ومن جهة شنو استصحاب حدث بعد الاختصار واضح المطلق لا بأس احسن. وبالجملة فالمتأمل، وقلنا الاشتغال والبراءة لهم اقتضاء البقاء الى الابد، فالمتأمل المنصف يجد ان هذه الاخبار نبدل على اجل ما نقول نبدل على حجة الاصلاحات فقط وبغض في مهم المقتضى المحرز على عدم اعتبار اليقين السابق، لكن عند الشك في الارتفاع برابع يعني المقتضى موجود، اذا سكن فرزاء برابع هاي يدل على حجة الاصلاحات. والحمد لله رب العالمين.